حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. السائل يسأل يقول: ما يتبقى من الدهان في أيدي وأرجل عمال البناء بعد طلائهم المباني، هل يعفى عنه أو يعد مانعا من الوضوء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباقي في أيدي وأرجل العمال إن كان له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته، لا بد من إزالته، ولا يصح الوضوء وهو موجود على العضو من أعضاء الوضوء. وإذا كان لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كمجرد اللون ونحوه فإنه لا مانع أن يتوضأ وهو موجود. وهؤلاء العمال الذين يزاولون هذه المهن ويبقى في أيديهم ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، عليهم أن يلبسوا ما يقي أيديهم من وصول هذه المواد التي تمنع من وصول الماء البشرة. يقول النووي رحمه الله في المجموع: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حنة وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته، سواء كثر ذلك أم قل. ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحنة ولونه دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحة طهارته. يعني أما إن كان له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا لا تصح معه الطهارة، وإن كان مجرد لون أو أثر لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فهذا لا بأس به وتصح الطهارة معه وبالله التوفيق. يعني الحناء عندما يكون في خلطته على اليد هذا ما كان، لكن كلون لا يؤثر. ومثل ذلك يقال فيما يستخدمه الناس الآن من الأدهنة وغيرها، إذا كان هذا الدهان ينبو عنه الماء ولا يتمكن الماء من الاستقرار على العضو والتردد عليه فهذا أيضا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، لأنه لا يتمكن الماء من الوصول إليها. وإذا كان هذا الدهان الذي يستعمله الناس لتحسين البشرة ومعالجة ما فيها من قشور أو شطوب أو نحو ذلك لا ينبو معه الماء بل يتخلله ويصل إلى البشرة وليس له جرم يمنع من الوصول فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن لو أخذنا مثالا، لو أكل الإنسان من مادة دسمة لحمة وغيره ثم بقي هذا السمن على اليد ثم غسلها دون أن يغسلها بصابون أو شيء مما يزيلها تماما، في مثل هذه الحالة هل يعد ذلك لو توضأ والحال كذلك؟ هذا ما يضر، لا يضر لأنه لا يمنع، نعم لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. والسلف هذه عادتهم، ليس عندهم من المنظفات والمزيلات التي عندنا، كما قال بعضهم: ليس لنا مناديل إلا بطون أقدامنا. فلا يمنع هذا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: طلب مني أحد أصدقائي سلفة تقارب 20,000 ريال ودار عليها الحول أكثر من سنتين ولم يتم إرجاعها إلي، فما زالت عند صديقي يتاجر بها. سؤالي: أسعدكم الله، هل أزكيها مرتين عن السنتين اللتين مضتا أم ماذا علي؟ دينك على صديقك لا يخلو حال هذا الصديق أن يكون مليا، وحينئذ تجب زكاة المال كلما حال عليه الحول كأنه تحت يدك، وإن كان معسرا فإنك تزكيه إذا قبضته مرة واحدة، والله أعلم. كم مماطل يا شيخ؟ ملي ومماطل حكم المعسر. المماطل الذي لا يستطاع الوصول إلى ما عنده، هذا في حكم المعسر بالنسبة للمزكي صاحب المال أول. زكي إذا قبضه لما. أحسن الله إليكم. يقول: رأيت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليس من العرب، يتحدث في مسائل الدين بطلاقة وبيجادة لأحكام اللغة العربية، فحرك ذلك كوامن نفسي. كيف هذا الأعجمي وصل إلى ما وصل إليه في إتقانه للغة العربية، وأنا عربي من بلاد العرب ولا أحسن قواعد اللغة؟ فدفعني ذلك دفعا شديدا إلى تعلم اللغة العربية وطلب العلم الشرعي، ولي في هذا بحمد الله قريبا من السنة. لكن السؤال الذي يحيرني: هل يعتبر هذا الدافع الذي دفعني من قبيلي من يتعلم العلم ليباهي به العلماء، أم هو دافع إيجابي بالنسبة لي؟ هذا الدافع قد يكون الإنسان في غفلة عن عمل خيري فيتنبه له ويستيقظ ضميره فيفعله فيثاب عليه، وهذا الذي رأيته من هذا الأعجمي وأعجبك منه صار سببا في طلبك للعلم الشرعي وما يعين عليه من علوم العربية، فلا يدخل هذا في الممارات إلا إذا وقر في قلبك أثناء قرارك في تعلم العلم واللغة أنك ستفعل كذا، ستماري به العلماء وتجاري به السفهاء، فهذا شيء آخر. وما أصل المسألة فلا يظهر فيها ما ذكرت في السؤال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نخرج إلى خارج مدينة الرياض للنزهة في أوقات الأمطار والأجواء المعتدلة، ويوافق ذلك أحيانا يوم الجمعة، وأسألكم: هل يجوز هذا يوم الجمعة علما أنه ستفوتنا الخطبة والصلاة؟ هل نعتبر مسافرين وترخص برخص السفر، حيث تكون أحيانا المسافة أكثر من 100 كيلومتر؟ إذا سافر الإنسان سفرا مباحا فإن له أن يترخص إذا وجدت المسافة وهي 80 كيلا فأكثر، ووجدت أيضا المدة 4 أيام فأقل، فإنه يترخص برخص السفر فيجمع بين الصلاتين ويقصر الرباعية إلى 2 ركعات، مع أنه إذا كان باقيا في مكانه فإنه يقصر ويوقت الصلوات في وقتها، ولو جمع فلا حرج. وأما بالنسبة للجمعة فإنهم يمنعون من السفر يوم الجمعة بعد الزوال، وقبل ذلك لا مانع منه، وإن كان على المسلم أن يتحرى ويحتاط لدينه ويحرص على الخير ودعوة المسلمين في الخطبة ونحو ذلك، ولا يغيب عن حضور الجمعة ويكرر ذلك، فإنه جاء حديث: من ترك 3 جمع متواليات طبع الله على قلبه. ويخشى أن يدخل في هذا لا سيما إذا كان الدافع للسفر ترك الجمعة. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه ويهتم لصلاته لا سيما الجمعة، لكنه إن كان مسافرا وأدركته الجمعة ويبعد عن البلد أكثر من فرسخ بحيث يشق عليه الإتيان إلى البلد لحضور الجمعة، وعلى كل حال إذا كان بعيدا ولا يسمع النداء فإنه حينئذ لا تلزمه، الله أعلم. لكن يا شيخ، إن كان في البلد في المدينة وهو مسافر ويسمع النداء في مثل هذه الحالة الحكم؟ هو عموم حديث ابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. هذا يلزمه بالحضور في الجمعة أو في غيرها. نعم، والفقهاء يقولون المسافر ليس عليه جمعة، لا تلزمه الجمعة، فإما أن يحمل هذا على حديث ابن أم مكتوم يقال هذا في حق المسافر لا يسمع النداء، أو يقال أن المسافر يخرج من حديث ابن أم مكتوم بأنه له أن يترخص، وابن أم مكتوم حاضر وليس بالمسافر، والله أعلم. لكن الأحوط إذا كان يسمع النداء أن يجيب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لدي أمر أشكل علي، وهو آية هي قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قيل فيها إن رحمته أيضا للكافرين، فكيف تكون رحمته للكافرين وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وأيضا الأحاديث الواردة في بغض أصناف من الكفرة ولعنهم وعدم التشبه بهم وقتاله لهم في حروبه وإرساله السرايا لحروبهم غير ذلك كثير، كيف يكون إرساله رحمة للكافرين بعد هذا كله؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: أصح القولين في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنه على عمومه، وفيه على هذا التقدير وجهان: أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته، أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه فالمحاربون له عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم، عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة، وهم قد كتب عليهم الشقاء، فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم على الكفر. وأما المعاهدون والمعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له. وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره. وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه وتعالى رفع برسالته العذاب العام من عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين النفع برسالته. نعم. الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا أخرى، والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم، لكن لم يقبلوها، كما يقال: هذا دواء لهذا المرض، فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض، والله أعلم. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاستدانة من شخص لا يزكي ماله؟ الاستدانة لا شك إن إذا كانت بزيادة في مقابل الأجل والعقد صحيح، فالعقد لا أثر له في كونه لا يزكي ماله، لكن الاستدانة منه نفع له في الجملة بهذه الزيادة التي يأخذها في مقابل الأجل. فإذا وجد شخص يزكي ولا يتعامل معاملات محرمة فهو أولى بالاستدانة منه. وعلى كل حال الاستدانة من الشخص الذي لا يزكي صحيحة، وإن كانت في مقابل الاستدانة من الرجل الصالح الذي يستعين بهذه الزيادة التي يأخذها من أخيه المسلم في مقابل الأجل أولى. التعاون مع الأول لا شك أنه مفضول بخلاف الثاني، وأما العقد فصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام استدان من يهودي ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند ذلك اليهودي. ويفرق أهل العلم بين من يتعامل معاملات يتدين بحلها وبين من يتعامل بمعاملات يتدين بحرمتها ويخالف. فالأول كاليهودي لا إشكال في التعامل معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المسلم الذي يستعين بها على محارم الله فالأولى إن وجد غيره أن لا يتعامل معه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: في حال لم نجد، هذا سائل يسأل في مسألة حديثية، يقول: في حال لم نجد في الراوي لا جرحا ولا تعديلا لكن رأينا أحد كتب السنن احتج به، فهل نوثقه بناء على احتجاج أحد أصحاب كتب السنن؟ إذا لم يوجد في الراوي جرح ولا تعديل فحكمه الجهالة، وهو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بالمستور، فهو مجهول لا تقبل روايته حتى يوجد ما يثبت عدالته. ومجرد الرواية عن من هذا وصفه لا توثقه إلا عند من لا يروي إلا عن ثقة. فإذا كان العالم لا يروي إلا عن ثقة وروى عن هذا الراوي الذي لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا فهو توثيق من ذلك العالم الذي لا يروي إلا عن ثقة. وجنح بعضهم إلى أن الراوي إذا ذكر في التاريخ الكبير أو الجرح والتعديل بدون جرح ولا تعديل فهو ثقة، قال فهو ثقة، وقال في مواضع فهذه أمارة توثيقه. وبهذا يأخذ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لكن الصواب أنه لا يوثق حتى يوجد كلام ينص على توثيقه من قبل من يعتد بقوله من أهل العلم. والذي يصبر كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يجد في المقدمة إشارات أنه بيض لرواة لم يجد فيهم كلاما لأهل العلم، وهذا يعني أنه لا يعرفهم. وقال في كثير من الرواة، أنه سأل أباه عن بعض الرواة وقال: وعددهم كثير لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه، لا جرحا ولا تعديلا، لا أعرف في جرح ولا تعديل. في شرح علل الترمذي يقول ابن رجب رحمه الله: رواية الثقة عن رجل هل ترفع جهالته ومتى ترفع الجهالة؟ يقول: ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث، أحدها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، لا من الأئمة، ورووا عن ضعفاء، وكان شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن السقاط لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. قال يحيى القطان: إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت إلا خمسة أو نحو ذلك. قال: وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل له أم لا، وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل وعن الشافعي خلاف ذلك، والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحاب الشافعي، والله أعلم. وفي ميزان الاعتدال قال في ترجمة محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي أبي عبد الله الهاشمي أحد الأشراف بالمدينة: ما علمت به بأسا ولا رأيت لهم فيه كلاما، وقد روى له أصحاب السنن الأربعة فما استنكر له حديث، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.